بسم الله الرحمن الرحيم. هنا سؤال يقول: هل إذا دعا شيعي أو صوفي أو غيره من أصحاب الفرق الضالة أحدا من الكفار من اليهود والنصارى إلى الإسلام ولم يقبل منه هذا الكافر، فهل نقول إن الكافر لم تقام، ينبغي لم تقم عليه الحجة، لأن الذي دعاهم أهل الضلال؟ هذا السؤال لم يبنى على تصور صحيح لهذه المسألة، لأن اليهودي والنصراني الحجة قائمة عليه بسماعه بالنبي عليه الصلاة والسلام. اليهودي والنصراني إذا سمع بالنبي وسمع بمبعث النبي وخروجه، إذا يجب عليه أن يسلم، لأن هذا الموجود في كتبهم، وهذا هو الذي أمرهم به أنبياؤهم، أنه إذا خرج النبي العربي محمد من مكة إذن يجب على الجميع أن يتبعوه وأن يؤمنوا به، هذا هو الذي موجود في كتبهم، وهم يعرفونه كما يعرفون أبنائهم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم لم يؤمن بي إلا كان خالدا مخلدا في النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام اكتفى في هذا الحديث بمجرد السماع، لا يسمع بي. ماذا عندهم علم في السابق؟ يعرفون أن موسى يأتي بعده عيسى، وأن عيسى يأتي بعده محمد، ولكن يكتمون ذلك. هذا بالنسبة لليهود النصارى. فما كون يدعى زيادة خير هذا بالنسبة له، يعني كون سمع بالإسلام وسمع بالقرآن وسمع القرآن وسمع بالنبي وعرف الإسلام وعرف المسلمين ثم يعرض، هذا قد أقيمت عليه الحجة. لأنذركم به ومن بلغ، من بلغه القرآن وبلغه الإسلام وعرف المسلمين وعرف ثم أعرض. لأن الكفار يا أخواننا، ينبغي أن تفهم هذه المسألة لكثرة الخلط فيها، الكفار معارضون ومعرضون، الكفار ما كلهم معارضون، في كافر معارض معاند وفي كافر معرض، يعني ما عنده عناد بس معرض عن الهدى، معرض عن الإسلام وعن المسلمين وعن القرآن، هذا أيضا كافر وقيمة عليه الحجة. لماذا يعرض؟ بل الذين كفروا عما أنذروا معرضون، هذا معرض، ما يبغى الإسلام ولا يبغى يسمع شيء اسمه الإسلام أو القرآن، معرض، وقد بلغه الإسلام وعرفه لكنه أعرض عنه وأدبر. فإذا لابد أن نفهم أساس المسألة. يأتي صوفي، يأتي شيعي مثلا يدعو كافرا يهوديا وصيا للإسلام، هذا زيارة خير، لأنه أصلا بسماعه بالإسلام وسماعه بالقرآن ومعرفته بهذا الدين ونبي هذا الدين أقيمت عليه حجة. لماذا؟ يجب عليه أن يأتي وأن يسلم. وأما كونه يعني سمع وأعرض، هذا هو الكفر. والله المستعان. ما في الآن منطقة ما وصلها الدعوة، يعني ما في الآن بلد في العالم ما عرف الإسلام. جيب له يعني يتيني ببلد الآن ما يعرف الإسلام. حتى في الزمن السابق إذا كان هذا اليهودي أو هذا النصراني سمع بالإسلام وسمع بالقرآن وسمع بالنبي عليه الصلاة والسلام قيمة عليه حجة. والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، يعني أمة الدعوة وليس أمة الإجابة، أمة الدعوة ما يسمع بي أحد. شوف، يعني يسمع بالقرآن يسمع بالنبي عليه الصلاة والسلام ثم لا يؤمن بي، يعني يعرض ويأبى، ما يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، يأبى الإيمان ويعرض عن الدعوة ويعرض عن الإسلام. هذا يكفي. وهذا اليهودي أو هذا النصراني إذا جاءه مثلا رجل من الشيعة ورجل من الصوفية ودعا للإسلام، قال في أدعوك إلى الإسلام، أدعوك إلى أن تدخل في الإسلام، وبين لهم شيء من الإسلام، يعني مو شرط، ما دعا إلى التشيع مثلا، ما دعا إلى التصوف، دعا إلى الإسلام، إلى أن يقول لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يعني هذه دعوة صحيحة حتى لو دعا حتى لو قام بها شيعي أو صوفي، دعوة صحيحة لأنه دعا إلى أن ينطق بالشهادتين ويدخل في الإسلام. هذه يعني مسألة ما لها علاقة بالبدعة التي عليها هذا الرجل، لأنه دعا إلى الإسلام، قال له أسلم، قال كيف أسلم؟ قال قل لا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فإذا نطق بالشهادتين فقد دخل في الإسلام، واضح؟ سواء كان هذا على يد سني، على يد شيعي، على يد صوفي، على يد معتزلي، هذه مسألة ما لها علاقة بالبدعة، دعا إلى الإسلام ودخل في الإسلام. طيب هذا الآن أصبح اليهودي وهذا النصارى أصبح مسلما، الآن ممكن يدعو إلى التشيع، يدعو إلى التصوف، يدعو إلى البدعة التي هو عليها، لكن بنطقه بالشهادتين دخل في الإسلام، أصبح مسلما. بعد ذلك يصلي ويزكي ويحج ويصوم، يقوم بأعمال الإسلام. فإن والعياذ بالله وقع في بدعة عظيمة، بدعة الرفض مثلا ودعاء الأموات ودعاء آل البيت، إذن انتقل من النصرانية إلى الوثنية. هذا ما استفاد شيئا، كما يذكر عن بعض علماء بغداد، بعض علماء بغداد كان في بغداد رجل مجوسي يعبد النار، فدخل في الإسلام وأصبح رافضيا، دخل في الإسلام صار رافض، لا حول ولا قوة إلا بالله. فكان هذا العالم يقول لهذا الرجل، يقول ما صنعت شيئا فلان إلا أنك انتقلت من ركن في جهنم إلى ركن آخر، يعني أنت ما سويت شيء، انتقلت من جهنم من ركن إلى ركن، من ركن المجوس إلى ركن الرافضة، لا حول ولا قوة إلا بالله. المسألة يعني فيها تفصيل وفيها توضيح، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب الحافظ ابن كثير رحمه الله مختصر علوم الحديث، أو اختصار علوم الحديث. قال رحمه الله: النوع الثامن والخمسون في النسب التي على خلاف ظاهرها، وذلك كأبي مسعود عقبة بن عمرو البدري. زعم البخاري رحمه الله أنه ممن شهد بدرا لكلمة البدر، وخالفه الجمهور فقالوا إنما سكن بدرا فنسب إليها، يعني كلمة البدر قالوا إنه سكن في بدر، البخاري يقول لا شهد بدرا. طيب، الشيخ أحمد شاكر هنا له تعليق، يقول الشيخ أحمد شاكر: هذا الذي ذهب إليه البخاري وافقه عليه مسلم بن الحجاج وهو الصحيح، فإن البخاري روى في كتاب المغازي في باب شهود الملائكة بدرا، وذكر الطبعة وذكر الصفحة والجزء، حديث عروة ابن الزبير عن بشير ابن أبي مسعود أنه قال: أخر المغيرة العصر فدخل عليه أبو مسعود عقبة بن عمرو جد زيد بن حسن وكان شهد بدرا. فهذا نص صريح ونقل صحيح. قال ابن حجر: والظاهر أنه من كلام عروة بن الزبير، وهو حجة في ذلك لكونه أدرك أبا مسعود، وإن كان روى عنه الحديث بواسطة. والمخالفون إنما يحتجون بقول ابن إسحاق والواقدي وابن سعد وغيرهم، وهذا إثبات يقدم على النفي، وهو بإسناد صحيح متصل، والنفي إنما جاء عن المتأخرين عن المثبت. انتهى كلام الشيخ. صحيح، يعني النفي جاء عن ابن إسحاق والواقدي وابن سعد، هؤلاء متأخرون، عروة بن الزبير قبلهم، عروة من التابعين، وأدرك أبا مسعود. فهذه المسألة ما قاله البخاري صحيح، ولكن لا يمنعهم، قالوا ما شهد بدرا، ما شهد بدرا، وإنما قال البدري لأنه سكن بدرا. طيب، ممكن أن تكون الاثنتين، يعني شهد بدرا وسكن بدرا، وتكون النسبة هذه، هل هذه النسبة لشهوده المعركة أم لسكناه في البلد في المكان؟ يعني قد تكون هذه وقد تكون هذه، يعني ممكن البخاري كلامه صحيح أنه شهد بدرا، وقد يكون كلام الجمهور صحيح أن نسبته أن هذه النسبة بسبب السكنة، والله أعلم. لكن لابد أن نصحح هذه المعلومة التي هي عندنا أن أبا مسعود رضي الله عنه شهد معركة بدر بنص عروة بن الزبير. قال سليمان بن طرخان التيمي لم يكن منهم وإنما نزل فيهم فنصب إليهم وقد كان من موالي بني مرة. سليمان بن طرخان أحد الأئمة من أهل البصرة وهو والد معتمر يمر معنا في البخاري. قال أبو خالد الدالان بطن من همدان نزل فيهم أيضا وإنما كان من موالي بني أسد. إبراهيم بن يزيد الخوزي إنما نزل شعب الخوز بمكة. عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي وهم بطن من فزارة نزل في جبانتهم بالكوفة فنصب إليهم. محمد بن سنان العوقي بطن من بني عبد القيس وهو باهلي لكنه نزل عندهم بالبصرة فنصب إليهم. أحمد بن يوسف السلمي شيخ مسلم وهو أزدي ولكنه نصب إلى قبيلة أمه وهذا من العجائب يعني نصب إلى أخواله. وكذلك حفيده أبو عمرو إسماعيل بن نجيد السلمي وحفيد هذا أبو عبد الرحمن السلمي الصوفي هذا معروف هذا صاحب كتاب أبو عبد الرحمن السلمي الصوفي صاحب كتاب الطبقات وكتاب حقائق التفسير يعني صوفي نسأل الله السلامة والعافية عنده أشياء غريبة. يقول هنا يقول المعلق وأبو عبد الرحمن السلمي هذا صوفي شديد قال الذهبي في السير حول كتابه حقائق التفسير فيه أشياء لا تسوغ أصلا عدها بعض الأئمة من زندقة الباطنية وعدها بعضهم عرفانا وحقيقة نعوذ بالله من الضلال ومن الكلام بهوى. صحيح. ومن ذلك مقسم مولى ابن عباس للزومه له وإنما هو مولى لعبد الله بن الحارث بن نوفل وخالد بن الحذاء إنما قيل له ذلك لجلوسه عندهم يعني ما هو من الحذائين بس كان يجلس عندهم قيل الحذاء. وفي قول ثاني أنه كان يكثر من كلمة أحذو حذو كذا أحذو حذو كذا فكثرت كلمة حذو هذه في كلامه قيل الحذاء ولكن هذا ما ذكر هنا هو الأقرب الله أعلم. ويزيد الفقير لأنه كان يألم من فقار ظهره يعني يزيد الفقير مو لأنه فقير لا كان عنده ألم في الظهر في الفقار فسمي بالفقير شيء يعني لولا النص عليه ربما ما تصل بذهنك له يعني سر سبب هذه النسبة. ثم قال رحمه الله النوع 59 في معرفة المبهمات من أسماء الرجال والنساء وقد صنف في ذلك الحافظ عبد الغني ابن سعيد المصري والخطيب البغدادي وغيرهما وهذا إنما يستفاد من رواية أخرى من طرق الحديث. يعني اسم مبهم عن رجل عن امرأة قال رجل جاءت امرأة وهكذا رجل من بني كذا رجل من أهل المدينة هذا المبهم. والمبهم هذا أحيانا يكون في المتن وأحيانا يكون في السند. أما المبهمات في المتون فهذه ما هي مشكلة كبيرة يعني. المبهم في المتن ليس فيه كبير لأنه ما في الغالب ما يتعلق بحكم شرعي لكن المشكلة في إذا كان في السند لأن المبهم في السند يعني إذا قال كان في السند عن رجل مثلا أو عن شيخ نعم هذا مشكل لأنه هذا معناه أنه هذا مجهول هذا مبهم ما ندري من هو فهذا يعني يكون السند ضعيفا. فكيف نعرف هذا المبهم سواء في المتن أو في السند من طرق أخرى من روايات أخرى تبين. ولذلك يقولون أنه من فوائد المستخرجات من فوائد الكتب المستخرجة عرفنا ما معنى المستخرج مرة معنا معرفة المبهم سواء كان في السند أو كان في المتن. يقول رحمه الله وهذا إنما يستفاد من روايات أخرى من طرق الحديث كحديث ابن عباس أن رجلا قال يا رسول الله الحج كل عام طبعا السائل هو يقول هو الأقرع يعني الأقرع بن حارث. وحديث أبي سعيد إنهم مروا بحي قد لدغ سيدهم فرقاه رجل منهم هو أبو سعيد نفسه. في أشباه في هذا كثيرة يطول ذكرها، وقد أتانا من الأثير في أواخر كتابه جامع الأصول بتحريرها، واختصره الشيخ محي الدين النووي كتاب الخطيب في ذلك، يعني المبهمات. يقول الشيخ أحمد شاكر: وهو مطبوع بلاد الهند في ملتان، واسمه الإشارات إلى بيان أسماء المبهمات، زاد في آخره زيادات مفيدة. ويقول المحقق: وقد جدد طبعه قريبا بنشرة المحققة. يقول الشيخ هنا: وهو فن قليل الجدوى بالنسبة إلى معرفة الحكم من الحديث، ولكنه شيء يتحلى به كثير من المحدثين وغيرهم. نعم، هذا إذا كان في المتن، كلام صحيح. إذا كان في المتن فهو كما ذكر المؤلف فن قليل الجدوى. والحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري يعنى بهذا. الحافظ هو حفي، الحافظ حفي ببيان المبهم إذا جاء في المتن. لذلك ينص في كثير من المواضع يقول: وأما هذا المبهم أو هذا الرجل أو هذه المرأة أو هذا فإني لم أقع على اسمه أو من هو. يعني يأتي هذا كثيرا في فتح الباري. لكن طبعا كما ذكرت المبهم في المتن كما ذكر الشيخ قليل الجدوى بالنسبة لمعرفة الحكم من الحديث، لأنه ما يتعلق بالحكم الشرعي. قال: وأهم ما فيه ما رفع إبهاما ما في إسناد، يعني المشكل في السند كما ذكرت هو المهم، يعني يترتب عليه ضعف الإسناد، كما إذا ورد في سند عن فلان ابن فلان أو عن أبيه أو عن عمه أو عن أمه، فوردت تسمية هذا المبهم من طريق أخرى، فإذا هو ثقة أو ضعيف أو ممن ينظر في أمره، فهذا أنفع ما في هذا النوع. يعني القصد أن المبهم في السند هو المهم، هو الأنفع، أما في المتن فقليل الجدوى، شيء يتحلى به كما ذكر. ثم قال رحمه الله: النوع الموفي 60، معرفة وفيات الرواة ومواليدهم ومقدار أعمالهم. أيضا هذا مهم بالنسبة لطالب الحديث حتى يضبط الطبقات ومعرفة المتقدم والمتأخر من العلماء. وقد كان العلماء في القديم يستعملون التاريخ في كشف الكذب. قال رحمه الله: ليعرف من أدركه ممن لم يدركه من كذاب أو مدلس، فيتحرر المتصل والمنقطع وغير ذلك. قال سفيان الثوري: لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ. لما صاروا يكذبون أحدهم يأتي يقول: حدثني فلان وشيخي فلان، تاريخ متى ولدت، فيقارن بين ولادته وبين وفاة الشيخ. متى ولدت؟ قال: سنة 150 مثلا. طيب الشيخ توفي سنة 155، تزعم أنك سمعت منه عمرك 5 سنوات؟ أراكب. يعني هذه مهمة. وقال حفص بن غياث: إذا اتهمتم الشيخ فحاسبوه بالسنين. وقال الحاكم: لما قدم علينا محمد بن حاتم الكشي فحدث عن عبد بن حميد، سألته عن مولده فذكر أنه ولد سنة 60 و200، فقلت لأصحابنا: إنه يزعم أنه سمع منه بعد موته ب13 سنة. فأشوف كيف كشفه بالتاريخ. عبد بن حميد متى توفي على هذا التاريخ؟ سنة 47 و200. هذا يقول انه ولد سنة كم؟ 60 و200. يعني بين ولادته ووفاة عبد بن حميد كم؟ 13 سنة كما ذكر. قال ابن الصلاح: شخصان من الصحابة عاش كل منهما 60 سنة في الجاهلية و60 في الإسلام، وهما حكيم بن حزام وحسان بن ثابت رضي الله عنهما. وحكي عن ابن إسحاق أن حسان بن ثابت ابن المنذر ابن حزام عاش كل منهم 120 سنة. يقول الشيخ هنا يعني حسان وأباه وجده وجد أبيه، كل واحد منهم عاش 120 سنة. الله أعلم، حسان بن ثابت بن منذر بن حزام، يعني 4، كل واحد عاش 120 سنة. قال الحافظ أبو نعيم: ولا يعرف هذا لغيرهم من العرب. قلت: قد عمر جماعة من العرب أكثر من هذا، وإنما أراد أن 4 نسقا يعيش كل منهم 120 سنة، لم يتفق هذا في غيرهم. وأما سلمان الفارسي فقد حكى عباس بن يزيد البحراني الإجماع على أنه عاش 250 سنة، واختلفوا فيما زاد على ذلك إلى 350 سنة. وقد أورد الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله: وفيات أعيان من الناس، يعني الآن يأتيك المهم. أما بالنسبة لسلمان الله أعلم، يعني هم يقولون عاش 250 سنة، في نظر. لذلك الذهبي في السير يقول: فلعله عاش 74 سنة وما أراه بلغ 100، فمن كان عنده علم فليفدنا. ثم قال: وقد ذكرت في تاريخ الكبير، لأن سير أعلام النبلاء ملخص من تاريخ الإسلام، فهو في تاريخ الإسلام يقول: إن وقد ذكرت في تاريخ الكبير، يعني تاريخ الإسلام، أنه عاش 250 سنة، وأنا الساعة لا أرتضي ذلك ولا أصححه، إنه عاش 250 سنة، أنا بعيد أبدا. يقول: رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم توفي وهو ابن 63 سنة، على المشهور يوم 2/12 من ربيع الأول 111 من الهجرة. وأبو بكر عن 63 أيضا في جمادة 13. وعمر عن 63 أيضا في ذي الحجة 23. قلت: وكان عمر أول من أرق التاريخ الإسلامي بالهجرة النبوية من مكة إلى المدينة، كما بسطنا ذلك في سيرته وفي كتابنا التاريخ وكان أمره بذلك في 16 من الهجرة. وقتل عثمان بن عفان وقد جاوز 80 وقيل بلغ 90 في ذي الحجة 35، وعلي في رمضان 40 عن 63 في قول. إذن هؤلاء الخلفاء الراشدون. أبو بكر توفي في جمادة 13، عمر في ذي الحجة 23، عثمان في ذي الحجة أيضا 35، وعلي في رمضان 40. قال: وطلحة والزبير قتلا يوم الجمل 36. قال الحاكم: وسن كل منهما 64 سنة. وتوفي سعد عن 73 55، وكان آخر من توفي من العشر، هذا سعد بن أبي وقاص. وسعيد بن زيد 51 وله 74. وعبد الرحمن بن عوف عن 75 32، وأبو عبيدة 18 وله 58، رضي الله عنهم أجمعين. قلت: وأما العبادلة فعبد الله بن عباس 68، وابن عمر وابن الزبير في 73، وعبد الله بن عمرو 67. وأما عبد الله بن مسعود، يعني عبد الله بن عمرو قبل ابن عباس بسنة واحدة، ابن عباس متى؟ 68، ابن عمرو يقول 67، على أنه في خلاف ابن عمرو، ابن عمرو في خلاف في وفاته. وأما عبد الله بن مسعود فليس منهم، يعني ليس من العبادلة. قاله أحمد بن حنبل خلافا للجوهري حيث عده منهم، وقد كانت وفاته 31. قال ابن الصلاح: الثالث أصحاب المذاهب الخمسة المتبوعة: سفيان الثوري توفي بالبصرة 61 و100 وله 64 سنة، وتوفي مالك بن أنس في المدينة بالمدينة 79 و100 وقد جاوز 80. وتوفي أبو حنيفة في بغداد سنة 50 و100 وله 70 سنة، وتوفي الشافعي محمد بن إدريس بمصر سنة 40 و200 عن 54 سنة، وتوفي أحمد بن حنبل في بغداد سنة 41 و200 عن 77 سنة. قلت: وقد كان أهل الشام على مذهب الأوزاعي نحو من 200 سنة، وكانت وفاته سنة 57 و100 ببيروت من ساحل الشام، وله من العمر 64. وكذلك إسحاق بن راهويه ابن راهويه أو راهوية، الأدباء وأهل اللغة يقول راهويه، المحدثون يقول راهوية. قد كان إماما متبعا، له طائفة يقلدونه ويجتهدون على مسلكه يقال لهم الإسحاقية. وقد كانت وفاته سنة 38 و200 عن 74 سنة. قال ابن الصلاح الرابع: أصحاب كتب الحديث الخمسة. إذا نقف عند أصحاب الحديث إلى غدا إن شاء الله، ولكن يعني لو نحفظ هذه الوفيات، وفيات من؟ العشرة المبشرين بالجنة، والعبادلة، وابن مسعود كما ذكر، والأئمة الأربعة، والمتبعين كالثوري والأوزاعي والأئمة الكبار، فعنهم يمرون علينا كثيرا في دروس البخاري، إلا من لم يكن له رواية في البخاري كأبي حنيفة مثلا، ما رواية في البخاري، لكن تاريخه معروف محفوظ. يعني أبو حنيفة سهل، توفي سنة 50 في بغداد، في السنة التي ولد فيها الشافعي مولود في هذه السنة. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.